النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في السنن بسند صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. فالمرأة لا بد أن يكون عليها ولي، ولا تنكح المرأة نفسها بنفسها كما جاء في بعض الآثار أن الزانية هي التي تنكح نفسها، الزانية هي التي تنكح نفسها. فلا يجوز للمرأة أن تتولى تزويج نفسها بنفسها إلا في حالة أنه لا يوجد لها ولي أبدا، فإنه يتولى السلطان ولي الأمر، ولي أمر المسلمين يتولى تزويجها، أو من ينيبه من القضاة في المحاكم. أما أن تتولى المرأة تزويج نفسها فهذا هو الزنا. والخلاف الموجود في هذه المسألة خلاف شاذ كما قال أهل العلم، لأنه في مصادمة النص، لأنه في مصادمة النص. النص يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. العلماء المتقدمون الذين أفتوا بهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رفع الملام عن الأئمة الأعلام رسالة لطيفة للشيخ الإسلام فيها بيان أعذار أهل العلم في الأقوال الضعيفة التي يقولون بها، أن من الأعذار هذه أنه لا يكون قد بلغه الحديث. وأنتم تعلمون أنه في تلك الأوقات يعني حتى بعض الصحابة رضي الله عنهم لا يصله الحديث، يعني لم يكن سمعا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من بعدهم من التابعين وتابعيهم وبعض الأئمة الذين أفتوا ببعض الأمور لأنه لم يبلغه الحديث. أما مع بلوغ الحديث ووصول الحديث فلا يجوز لأحد أن يصادم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد قال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. يعني أنه لا يجوز للعبد أن يقدم قول أحد كائنا من كان على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان القائل أبو بكر أو عمر رضي الله عنهما، إذا كان ذلك في مقابل قول النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر وعمر أو غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم مستحيل أن يتعمدوا مصادمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أحيانا يكون الحديث ما بلغه، ما وصل إليه هذا الحديث، كما حصل عند بعض علماء الحنفية وقال بهذا، وهذا لا شك أنه قول شاذ مصادم للحديث ويترتب عليه مفاسد عظيمة جدا. فإن المرأة لا بد لها من ولي، لا بد لها من ولي، وإلا كان الزنا مباحا للناس. إلا إيش معنى الزنا؟ ما معنى الزنا إلا أن تتولى المرأة يعني تزويج نفسها بما. ولذلك من المفاسد التي حصلت وذكرها بعض أهل العلم أن أحد الفقهاء الذين يفتون بمثل هذا القول في السابق كان له ابن فاسق، وكان يسمع مثل هذا القول، وكان له أصحاب من الفساق، فيقول لهم إذا أراد أحدكم أن يجامع امرأة فليقل لها زوجيني نفسك، من أجل أن يخرج من الإثم، يخرج من إثم الزنا. وبهذا استحلت الفروج واستحل المحرم الصريح، المحرم الصريح الذي هو محرم مجمع عليه، لأن الزنا من المحرمات المجمع عليها أو لا؟ من المحرمات المجمع عليها. واستحلال المحرم المجمع عليه هذا إيش يعد؟ كفر أكبر مخرج من الملة، استحلال المحرم الذي أجمع العلماء على تحريمه. فانظر إلى مفسدة مثل هذا القول، كيف يتدرج بصاحبه إلى أن يستحل المحرم الصريح، يستحل ويرى أنه إيش؟ يرى أنه حلال. وليس هذا من قبيل يعني الإتيان إلى مسألة مختلف فيها ثم التكفير به، لأن هذه تختلف. لو كان هناك من يقول بأنه يجوز للمرأة أن تنكح نفسها بناء على كلام بعض الفقهاء والنظر في أدلتهم وإلى آخره، فهذا شيء، هذا قد يقال أن هذا لم يستحل المحرم المجمع عليه. لكن ذاك الذي يريد الزنا ثم يقول، يأخذ هذا ذريعة فيقول للمرأة زوجيني نفسك، فيستحل المحرم الصريح المجمع عليه بهذه الذريعة، ومقصوده ما هو؟ هل مقصوده الزواج أو الزنا؟ مقصوده الزنا الصريح. وكلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم والأقوال الصحيحة التي اختارها أهل العلم لا تتناقض أبدا. وهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل، بصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى القرآن فيه ما يدل على هذا، ما يدل على أن المرأة لا تزوج نفسها، كما قال الله جل وعلا وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، دل على أنها لا يجوز لها أن تزوج نفسها، لا بد لها من ولي يعضلها، يعني يعيقها عن هذا الزواج أو يأذن لها بذلك ويزوجها. فالمقصود أن هذه المسألة أهميتها في هذا الزمن أنه انتشر الفسق وتساهل الناس بالزنا، بدأوا يدخلون من أنواع النكاح ما به يستحلون الزنا الصريح أو يتحايلون عليه، كما تحايل بنو إسرائيل على الصيد في يوم السبت لما حرم الله جل وعلا عليهم الصيد، صيد السمك في يوم السبت، وضعوا شباكهم يوم الجمعة وأخذوها يوم الأحد بما فيها مما صادت من الأسماك، وأحدث الناس في أنواع النكاحات ما أحدثوا مما هو زنا أو شبيه بالزنا أو ذريعة للزنا أو قريب من الزنا. ومنه ما يسمونه زواج المسفار، زواج المسفار يعني أنك إذا سافرت تزوج فترة زواجك هذا، فترة سفرك هذا، ثم طلق إذا انتهى السفر. وقد حذر أهل العلم من هذه الطريقة، فإنها تحايل صريح على الزنا. وبين أهل العلم تحريم النكاح بنية الطلاق، النكاح بنية الطلاق، وبعضهم يتذرع بفتاوى بعض أهل العلم التي لم يقصدوا فيها أن يكون هو ينوي أن يستمتع بها فترة. إيش الفرق بينها وبين نكاح المتعة المحرم بصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ نكاح المتعة الذي عند الرافضة يحلونه، وقد كان مباحا في أول الأمر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وحرمه. فبعض الناس يعني مجرد يشم رائحة خلاف في المسألة، قاد المسألة فيها خلاف ولا تضيقون، والأمر واسع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين. يعني الحلال باب واسع واضح، إباحته للناس واضحة، والحرام باب واسع ومبين وواضح تحريمه للناس. ثم قال: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. يعني يتجاذب الحلال والحرام. قال عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذه المشتبهة، هذه من اتقاها وتركها وتجنبها وابتعد عنها وحذر منها فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. من وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كما قال عليه الصلاة والسلام: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. الذي هناك أماكن للعشب محمية ويرتع بإبله أو غنمه حولها قريب منها، يوشك أن يدخل فيها، يوشك أن يدخل فيها. كالذي يتساهل في قضية المشتبهات، من وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. لماذا؟ لأنه يتساهل في هذه ثم يتساهل في التي يتليها، وكل ما مر عليه شيء مشتبه اختلف العلماء، الأمر سهل لا تضيقون، فيكون دينه رقيق، دينه رقيق لا يتورع عن هذه المشتبهات. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في حديث الحسن رضي الله عنه: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وفي الحديث الآخر قال: استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. يعني إذا دخل في نفسك الريبة فاعلم أن هذا ينبغي أن تبتعد عنه. وقد جاء في الأثر: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به خشية مما به بأس. يعني يتورع عن هذا الحرام، وإلا إذا لم يتورع لا بد أن يتدرج شيئا فشيئا حتى يقع في الحرام الصريح. ودين العبد رأس ماله، دين العبد رأس ماله، ولا يدري متى سيفارق هذه الدنيا، ما يدري متى يفجأه الموت ويفارق هذه الدنيا، فينبغي له أن يحتاط لدينه ولا يكون دينه رقيق يعرضه للشبهات شيئا فشيئا حتى يقع في الزيغ الصريح فيزيغ الله قلبه، كما قال الله جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهذه النكاحات التي أحدثها الناس وابتدعوها لأنفسهم طرق ما كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على عهد أصحابه، زواج المسفار، يعني إذا كنت في سفر وتخشى من الفتن فتزوج، ثم بدأوا يتذرعون في هذا حتى صار كثير منهم يسافر من أجل الزنا، يسافر من أجل الزنا. ودائما الأقوال الشاذة تدل عليها ثمراتها، ثمراتها تدل عليها. ما ثمرت هذه الفتوى بجواز زواج المسفار إذا كنت في سفر وخشيت على نفسك فتزوج مثل المتعة، تزوج بنية الطلاق حتى لو 3 أيام أو 4 أيام أو أسبوع أو غيره ثم طلق. إيش الفرق بين هذا وبين الزنا؟ ما الفرق بينه وبين الزنا؟ ثم لما انتشر هذا الأمر صار كثير من رقيقي الدين، وللأسف الشديد أنه يتذرع بذلك بعض من ظاهره الصلاح، ويقول هذا يعني فيه فتاوى وفيه، هل تأخذ بكل الفتاوى؟ إذا كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال الله وقال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وقال عمر، مع أن المفتي هنا في مسألة من مسائل الحج أبو بكر وعمر، فكيف بما يحدث اليوم من رقة الدين وأخذ فتاوى كل من هب ودب؟ وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، يعني بموت العلماء، ذهاب العلماء. قال: حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فظلوا وأضلوا. يأخذ بفتاواهم الناس فيضلون ويضلون. وليس ببعيد من هذا الزواج، وهو زواج المسفار كما يقولون، ليس ببعيد منه زواج المسيار، وإن أفتى به من أفتى، فليس ببعيد من هذه الطريقة. فإن زواج المسيار الذي يزعمونه بدأ بأمور ثم انتهى إلى أن المرأة الواحدة، وحد حصل هذا في هذا الزمن، وهناك قضايا موجودة في المحاكم إلى اليوم موجودة بسبب الإخلال بشرع الله جل وعلا في طريقة الزواج. المسيار أن يتزوج الرجل مرأة تقول: أنا أسقط حقوقي، لا أريد سكن ولا أريد، حتى بعضهن يعني تأتي به في بيتها أو في مسكن لها، وتسقط جميع الشروط وجميع الحقوق التي لها. ثم بدأ الناس يتساهلون في الأمور حتى صارت المرأة تتزوج 3 أو 4 في آن واحد، كل واحد يأتيها في وقت من الأوقات. وهذا وقع، يعني ما أتكلم أنا من فراغ، أتكلم من واقع وقضايا موجودة في المحاكم. فينبغي الحذر من هذا التلاعب في طريقة الزواج. وقد يكون من أفتى في البداية يجعل لها ضوابط وأمور، ثم الناس يتساهلون في مثل هذه القضايا ويتذرعون بها إلى إباحة الزنا الصريح. والواقع والمحاكم اليوم تعج بكثير من هذه القضايا والخصومات بسبب الإخلال بالشروط التي جعلها الله جل وعلا وجعلها رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للمرأة أن تنكح نفسها بنفسها كما يحصل عند كثير من رق دينه وهان عليه استحلال الفروج بدون حق. وأما ولي المرأة فولي المرأة هو أبوها، إن وجد أبوها فهو وليها، فإن لم يوجد فجدها وإن علا ولو كان جد أبيها. فإن لم يوجد أبوها أو جدها أو جد أبيها فوليها هو ابنها، فوليها هو ابنها، كما زوج سلمة ابن أبي سلمة المخزومي رضي الله عنه، زوج من؟ زوج أمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قالت له أمه قم يا سلمة فزوج رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أبو سلمة وهو ابن عمته رضي الله عنه، وكذلك أم سلمة ابنة عمته. فلما مات رضي الله عنه خطب أم سلمة فاعتذرت في البداية، قالت إني غيرة وإني مصبية وليس من أوليائي أحد شاهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما غيرتها، لما أرسل إليها حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه يخطبها له، فقالت له ذلك، فقال أما غيرتها فندعو الله جل وعلا لها يذهب ما فيها من يعني شدة الغيرة، وأما أبناؤها حينما قالت إني مصبية فهي إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال وأما أولياؤها فما منهم أحد شاهد أو غائب يكره ذلك، لأنهم بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم قرابة، وهي ابنة عمته عليه الصلاة والسلام، وكذلك هم أولياؤها حتى ولو كانوا شاهدين، إذا كانوا كفار فلا يتولى تزويج المرأة الولي الكافر، فإنه لا ولاية له على المرأة المسلمة. فلما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قالت قم يا سلمة فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة وليها أبوها وإن علا، فإن لم يوجد فوليها ابنها، وإن نزل يعني ابنها، فإن لم يوجد ابنها فابن ابنها يزوجها، فإن لم يوجد فأخوها الشقيق هو الأولى، كما ذكر الشيخ في التفصيل هنا أخوها الشقيق، فإن لم يوجد فأخوها لأب وهكذا، فإن لم يوجد فعمها الشقيق لأبيها، فإن لم يوجد فعمها لأب، وهكذا، فإن لم يوجد فابن عمها. فالمقصود أن مسألة الزواج واستحلال الفروج ليست بالمسألة الهينة، يترتب عليها أنساب، ويترتب عليها ذرية وأسر، ويترتب عليها خصومات، يترتب عليها خصومات، ويترتب عليها زنا، وحد قد يقام عليه الحد، حد الرجم، فيقتل إذا استحل الفرج وهو محصن بغير حقه، فإنه يرجم. فالمسألة ليست بالهينة، والزنا كبيرة من أعظم الكبائر ومن أكبرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله جل وعلا أن يزني عبده أو تزني أمته، يغار الله جل وعلا من ذلك. فينبغي أن لا يتساهل في هذه المسألة الخطيرة التي للأسف الشديد اليوم يعني كثر التساهل فيها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل في النساء، أول فتنة بني إسرائيل في النساء. فينبغي أن يكون العبد حذر في هذه المسائل، ولا يتساهل فيها، والله المستعان. وتلك المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتعرض نفسها عليه عليه الصلاة والسلام، هو ولي أمر المسلمين وعليه الصلاة والسلام، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه المرأة الظاهر أنه ليس لها ولي، أو لها ولي كافر. فلما لم يرغب بها النبي صلى الله عليه وسلم، طلب أحد الصحابة رضي الله عنهم الزواج بها، لأنها قالت: زوجني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: التمس شيئا، يعني صداق، لأنه لابد من مهر وصداق للمرأة قل أو كثر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: التمس شيئا. قال: ما عندي من شيء. قال: التمس ولو خاتما من حديد. فقال: والله يا رسول الله لا أجده، أو كما قال. فقال عليه الصلاة والسلام: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم. قال: زوجتكها بما معك من القرآن، أن تعلمها يعني ما معك من القرآن. وهذا يدل على ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره الله جل وعلا قبل ذلك، أنه حتى ولو كان الرجل فقير، عليكم السلام ورحمة الله، فإن الله جل وعلا يغنيه من فضله إذا تزوج محسنا الظن بالله جل وعلا، متوكلا عليه، مفوضا الأمر لله جل وعلا، واثقا بتيسير ربي. فالله جل وعلا قال: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وهذه الآية تصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم. وذكر منهم الناكح يريد العفاف، الذي يتزوج يريد العفاف، يريد أن يعف نفسه، فإن الله جل وعلا يغنيه من فضله. وقالت عائشة رضي الله عنها: تزوجوا النساء يأتينكم بالأموال. وقال بعض السلف: عجبت لمن يعني لمن افتقر أينه من التزويج، يعني من أن يتزوج، فإن الزواج سبب للغنى وإغناء الله جل وعلا للعبد من فضله، خاصة إذا كان يتزوج بحثا عن عفة نفسه لئلا يقع في الحرام، ومحسنا الظن بالله، متوكلا عليه، معتمدا على الله سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا يغنيه من فضله ويفتح عليه البركات. وقوله صداق قل أو كثر، يعني فلا حد لأقل الصداق، وحتى إنه زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بغير شيء إلا بأن يعلمها القرآن، حتى الخاتم من الحديد ما يجده. وكذلك أكثر، كما قال الله جل وعلا: وآتيتم إحداهن قنطارا. فالمقصود أنه لا حد، لأن الناس يختلفون، لكن الوصية التي جاءت في الآثار أنه كلما كان مؤونة المرأة أخف كلما كان أعظم لبركتها، كما جاء في الأثر: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة، أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. والواقع يشهد بذلك، فإن يعني غلاء المهور والمبالغة الحاصلة في المهور تجعل كثير ممن يتحمل الديون من هؤلاء الشباب الذين يتزوجون ويتحمل ديون بسبب هذا الزواج، ثم بعد هذه الديون يجد من الأخلاق مثلا، فلا يصبر عليها، لا يصبر على هذه المرأة التي تحمل من أجلها أمور عظيمة ثم يجد منها أمور فلا يصبر عليها ولا يبقى معها، وإنما يكثر الطلاق كما ترونه. وإن لم يكن ذلك فإنه يكون قد تحمل شيئا من الديون كبير، حتى يعني يجعل الإنسان يقصر في كثير من نفقته على أهله وعلى بيته بسبب هذه الديون. فالوصية أن يتوسط في هذه المهور والصداق، وأن لا يبالغ فيها ويغالى فيها، وهذه المبالغة والمغالاة أحدثت عزوف كبير عند كثير من الشباب عن الزواج، ثم حصلت العنوسة، ثم هذا الذي يريده إبليس وأعوانه وأتباعه، حصل كثير من الشباب عزف عن الزواج، وتعنست كثير من النساء، وكان هذا سبيلا للفساد في المجتمع، يكثر الفساد في المجتمع بسبب مثل هذه البلايا وهذه الأمور التي ينفخ فيها الشيطان ويسعى في وقوعها، وهو أن يعزف الشباب والنساء عن الزواج. وهذه فطرة، يعني الزواج فطرة فطر الله سبحانه وتعالى الرجال والنساء عليها وعلى الرغبة فيها، فإذا لم يحصل ذلك حصلت المفاسد العظيمة في المجتمع، وهذا الذي يريده الشيطان وأعوانه، والغرب الكافر وأذنابهم، يريدون أن ينتشر هذا في بلدان المسلمين حتى يفشو الزنا وتحصل البلايا، ويكون غاية رغبة كثير من شباب المسلمين هو الحصول على هذه الشهوات بأي طريق. وهذا أعظم ما يضعف المسلمين، هو إعراضهم عن دينهم وتعلق قلوبهم بهذه الشهوات. ولا شك أن أساس الدين وأصله ما هو؟ أساس العبودية لله جل وعلا، هي محبة الله جل وعلا وتعلق القلب به سبحانه وتعالى. فإذا انصرف هذا القلب إلى مثل هذه الأمور وهذه الشهوات التي هي أساسا أصلها موجود في الفطرة، لكن الله جل وعلا جعل لنا بها طرقا شرعية أباحها، أباح للرجل امرأة واثنتين وثلاث وأربع، من أجل أن لا يتعلق قلبه بشيء مما حرمه الله سبحانه وتعالى وتصح له عبوديته. فأقول الحاصل اليوم من العزوف عن الزواج حصل بعدة أسباب، منها هذه المغالاة في المهور. وحقيقة الرجل العاقل الذي عنده بنت أو أخت يريد أن يعفها بالزواج، وكذلك المرأة العاقلة إذا رغب فيها فإنه ينبغي أن إذا تقدم الرجل الكفء الصالح أنه يشترى هذا الرجل الكفء الصالح يشترى. وقد كان خير الرجال بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنهم عمر الفاروق الذي يضرب به المثل في الشجاعة وفي الرجولة وفي الشهامة وفي الدين وفي العقل وفي تقوى الله جل وعلا وفي العلم بالله سبحانه وتعالى. كان يخطب لابنته يبحث لها عن الرجل الكفء، يشتري هذا الرجل الكفء لكي يزوجه ابنته. ولكن كثير من الناس يستعيب مثل هذا الأمر، ويرى أنه نقص في رجولته وفي مكانته وفي منزلته. ستكون خير من عمر رضي الله عنه بعدما ماتت رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم زوجة عثمان رضي الله عنهما، وهي الزوجة الثانية التي تزوجها بعد أم كلثوم، تزوج أم كلثوم ثم يرحمك الله تزوج رقية ثم أم كلثوم وماتت الأولى ثم الثانية، ولذلك سمي ذو النورين رضي الله عنه. فلقي عثمان بعدما تأيمت حفصة بنت عمر رضي الله عنه، تأيمت يعني مات زوجها، فلقي عثمان عمر رضي الله عنه لقي عثمان فعرض عليه الزواج بابنته حفصة، فقال إنه قال عثمان رضي الله عنه اعتذر منه وقال إنه يعني رأيت أني لا أتزوج وقتي هذا. قال فوجدت عليه يعني في نفسي شيء يعني أنه أعرض عليه ابنتي ولا يتزوجها. قال فلقيت أبا بكر رضي الله عنه فعرضت عليه الزواج بحفصة فما رد علي شيء، يعني لم يقل لم يقبلها ولم يردها. قال فكنت عليه أشد موجدة من عثمان. عثمان اعتذر بأنه لا يرغب في الزواج في هذا الوقت، لكن أبا بكر رضي الله عنه لم يرد عليه كذا ولا كذا. قال فلما كان بعد أيام خطبها إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فجاءني أبو بكر رضي الله عنه وقال لعلك وجدت علي في نفسك لما عرضت علي حفصة، فإني والله ما كنت لأردها لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها، فلذلك لم أرد عليك كذا أو كذا ولو لم يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لتزوجتها. الشاهد أن هذا عمر الفاروق رضي الله عنه يلتمس لابنته الكفء، يلتمس لابنته ويبحث عن الكفء. الرجل الكفء يبحث عنه، وخاصة في هذه الأزمان التي يعني ابتلي الناس بكثير من هؤلاء الشباب الذي يتزوج اليوم وغدا يطلق بأتفه الأسباب، بأتفه الأسباب يكون بينه وبين زوجته فيحصل الطلاق. والوقائع في هذا يعني بالأعداد وبالآلاف في المحاكم يحصل هذا الطلاق، وأنتم تعلمون نسب الطلاق الحاصلة اليوم. فينبغي على الموفق أنه يلتمس لابنته الرجل الكفء، وإذا جاءه الكفء فلا يرده، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فينبغي أن نتقي الله جل وعلا في هذا الأمر العظيم الذي يترتب عليه صلاح للمجتمع أو فساد. والله المستعان. وقوله رحمه الله تعالى ومن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. أهل العلم بيّنوا أنه إذا لم يوجد، وخاصة يعني يحصل يعني كثير من النساء لا ولي لها، وخاصة في المسلمات في الغرب تسلم ولا يكون لها ولي، لا يكون لها ولي، أولياءها كفار وهم هناك كل يزوج نفسه أصلا. فأهل العلم يفتون النساء هناك أن تذهب للمراكز الإسلامية التي هناك، إذا يعني تقدم لها الكفء أو فيزوجونها ويكون بمثابة الأولياء لها. وأما في بلدان المسلمين فولي أمر المسلمين وينوب عنه القضاة في المحاكم، فإنهم يتولون ذلك التزويج. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. ونسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك.